ونسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا الجمع المبارك. وهذه أول مرة أستخدم فيها هذا البرنامج، ربما يكون ما زلت لا أعرف كيف أتواصل معكم من خلاله، لكني أرى هنا الأخ إسلام فايز يعلق عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا أعيد من أول وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بودي أن يكون الدرس تفاعليا، وأن تكون هناك مداخلات وأسئلة وأجوبة. ولا أدري هل هذا الأمر متاح وهو متيسر خلال هذا البرنامج. وننتظر من الأخت المشرفة. كيف ذلك أخت نسرين؟ هل الميكروفونات هذه تفتح؟ لو ضغطنا على إسلام فايز شير. إذا لعل الفتح والإغلاق من عند الطلبة. طيب جميل، على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. أحبكم أخوكم حامد مسوحلي الإدريسي من المغرب، ويجمعنا وإياكم هذه الغاية النبيلة التي نرجو من الله عز وجل أن يقبلها منا وأن يجعلها من الأعمال الصالحة التي نتقرب بها إليه، وهي طلب العلم وتعلم هذا الإرث الذي خلفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أمته، كي تقوم تكاليف حمل هذه الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها حال الإنسان لو كان ضروما جهولا. وفهم هذا الدين مرتبط بفهم الغاية التي من أجلها شرعه الله عز وجل. ولعل هذا المدخل أن يكون مناسبا للحديث عن قضيتنا الأساسية التي اجتمعنا لها، كما تعلمون فعنوان هذه المادة مقاصد الأموال في الإسلام. بما أنكم تدرسون الاقتصاد الإسلامي، بما أن الاقتصاد الإسلامي يدور عن المال ويشتغل به، بما أن المال نعمة من الله عز وجل وسر من أسرار انتظام هذا العالم وجزء مهم من قوام الحياة الإنسانية، فلا بد إذن أن نتخيل ونتصور بوضوح المقاصد التي أشار إليها القرآن الكريم المتعلقة بالمال اكتسابا وإنفاقا وادخارا وتقربا وتصدقا به على الفقراء، تقربا إلى الله عز وجل. طيب، لكن بما أن المادة هي مقاصد الأموال الإسلامي، فلا بد إذن أن نتحدث عن أصل مفهوم المقاصد، ولا بد أن نعرف كيف نشأ هذا المصطلح وماذا يقصد به. إذن درس اليوم سيكون مدخلا إلى فهم مقاصد الشريعة الإسلامية، وماذا يراد بهذا العلم، وما هو علاقته بموضوعنا وهو المال في الإسلام. هل الإخوة والأخوات متابعين؟ وهل الكلام واضح؟ أرجو أن أرى تفاعلكم. محمد الهاشمي، سلام فايز، حنان، سلام فايز. طيب، نبدأ إذن بالحديث عن كلمة مقاصد الشريعة الإسلامية، ولكي نفهم ونذوق هذا العلم وندرك أهميته نتصور قوله تعالى: وضرب الله مثلاً رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجه لا يأتي بخير هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. الإنسان في علاقته مع الله عز وجل عبر هذا الدين أحد رجلين، إما رجل يفهم عن الله عز وجل مراده من هذا التشريع ويؤدي ذلك الفهم ويتصرف على أساس ذلك المقصد الشرعي، ورجل يعني أعمى لا يرى ذلك المقصد ولا يدركه، فهو في علاقته بالله عز وجل وبدينه لا يدرك المغزى، وإنما يطبق ما يطبق بشكل حرفي لا يدرك أبعاده ولا يحس بغاياته ومقاصده. فكان هذا الرجل الذي يفهم عن الله عز وجل مقصده من التشريع أقرب بلا شك من ربه إرضاء، وأسرع إلى أوامره استجابة، وأشد عن محارمه امتناعا. لماذا؟ لأنه مدرك للغايات المقصودة. طيب، نقف إذن عند كلمة المقصد. ما هو المقصد؟ المقصد هو الشيء الذي تتجه إليه نياتنا أثناء العمل. فإذا أردت أن تعمل شيئا فإن نيتك وقصدك متجه نحو تحقيق غاية ما من خلال ذلك العمل، إما أن تكون هذه الغاية مقصورة على الظاهر وعلى الفعل الوظيفي كأن تقوم وتقعد في الصلاة مثلا، وإما أن تتجاوزها إلى نفس المقصد الذي قصده الله عز وجل بتشريعه. إذن كلمة مقصد ومقاصد الشريعة هي المعاني والغايات والآثار والنتائج التي يتعلق بها الخطاب الشرعي والخطاب التكليفي، والتي يريد الله عز وجل من المكلفين السعي والوصول إليها. إذن لنتخيل الآن أن هناك قصداً للشارع الذي هو مقصود الله عز وجل، وقصداً للمكلف. فإذا اتفق قصد المكلف وقصد الله عز وجل في الغاية، فهنا يكون قصد العابد بعبادته سليماً. وإذا اختلف فإن هذه العبادة لا تكون سليمة، إما في أصل النية تكون تلك العبادة شركا أو رياء، وإما في ما تتوجه إليه هذه النية فتكون أقل ثمرة. من هنا فإن الشاطبي رحمه الله قد قسم المقاصد الشرعية في أساسها إلى قسمين، مقاصد الشارع ومقاصد المكلف. مقاصد الشارع والغايات التي قصدها، ومقاصد المكلف هي الغايات التي يقصدها بعبادته. لذلك يجب أن تتوافق الغايتان بحيث تكون غاية العابد المكلف ذلك الفعل موافقة للغاية التي أراد الله عز وجل. ومن هنا يمكن أن نتحدث عن تقسيم لهذه المقاصد باعتبار مقاصد الخطاب ومقاصد الأحكام. مقاصد الخطاب ومقاصد الأحكام. الشرع عندما يخاطبك بأمر ما، بآية ما مثلا، فإن تلك الآية لها مقصد خطاب. لأسمع أصواته. فلا أدري من الذي فتح جهازه إلا قط. فمقصود الخطاب هو الأمر الذي أراده الله عز وجل في تلك الآية. ولنأخذ مثالا حتى يتضح لنا الأمر. قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة. خذ من أموالهم صدقة. فمقصود الخطاب وهو ما يظهر من النص أن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكلفه بأن يأخذ من أموال الناس قدرا غير محدد في هذه الآية على سبيل التصدق. هذا ظاهر الألفاظ، لكن ما مقصود الخطاب؟ ظاهر الألفاظ خذ من أموالهم صدقة، لكننا نفهم أن هذا الظاهر ليس هو المقصود. المقصود أن تؤخذ، أن يؤخذ مقدار معين، وأن هذا الأخذ ليس على إطلاقه، إنما يأخذ من الأغنياء لا من الفقراء، وأن هذا القدر المأخوذ واجب ولازم في حالة ما إذا بلغ النصاب، وأن هذا الأخذ ليس مرادا لذاته. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما سيأخذ هذه الأموال لن يأخذها ليحتفظ بها، بل سيأخذها لكي يعطيها لمستحقها. هذا كله غير موجود في نص الخطاب، وإنما هو مقصود الخطاب. ونحن نصل إلى مقصود الخطاب من خلال أمور خارجة عن الخطاب نفسه. فمقصود الخطاب هو ليس فقط خذ من أموالهم صدقة، وإنما خذ على سبيل الوجوب والإلزام من أموالهم، من أموال الأغنياء دون الفقراء، صدقة واجبة أو لازمة، ومقدارها كذا وكذا، ووقت أخذها واستحقاقها كذا وكذا. كل هذا أمر مقصود في الخطاب لكنه ليس في النص. طيب، لكن إذا تساءلنا لماذا يؤخذ من الناس قدر من أموالهم المملوكة لهم والتي هي جهدهم وتعبهم، ولماذا سيدفع هذا المال إلى الغير، ولماذا خصص هذا الآخذ بالأصناف الثمانية المعروفة، كل هذه التساؤلات جوابنا عليها يجعلنا ندرك مقاصد الأحكام. إذن أقول إن هذا الحكم الذي هو الزكاة له مقاصد ليست مجرد أخذ المال وإعطائه لهؤلاء، وإنما مقاصده مواساة الفقراء، مقاصده تزكية المال، تربية النفوس على البذل والعطاء. كل ما يذكر في هذا المستوى من النظر يسمى مقاصد الأحكام. إذا نفرق الآن في التقسيم الأول بين مقاصد الخطاب ومقاصد الأحكام. مقاصد الخطاب في مثالنا الذي وأخذ من أموالهم صدقة، أن تؤخذ على سبيل الوجوب وبمقدار معين وبوقت معلوم وتؤدى إلى أصناف ثمانية معروفة، كل هذه هي مقاصد الخطاب. فإذا وصلنا إلى التساؤل لماذا هذا الحكم وما الغاية منه، فهنا ننتقل لمستوى آخر وهو المقصود أساسا بتعبيرنا مقاصد الشريعة. إذا عندما نقول مقاصد الشريعة، هل نقصد مقاصد خطاب الشريعة أم مقاصد أحكامها؟ أعيد السؤال، عندما نقول الخطاب أم مقاصد الأحكام؟ أحسنت أخي إسلام، ما شاء الله، مقاصد الأحكام. طيب نضرب مثالا آخر بالحج. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق يشهد منافع لهم. من يعطينا شيئا من مقاصد هذا الخطاب؟ مقاصد الخطاب. يؤذن في الناس. طيب نضرب الآن مثالا للتفريق بين مقاصد الخطاب ومقاصد الأحكام. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. نريد أن نضرب مثالا على مقاصد الخطاب في هذه الآية وعلى مقاصد الأحكام فيها. أعيد السؤال، بينا في مثال خذ من أموالهم صدقة الفرق بين مقاصد الخطاب ومقاصد الأحكام. طيب دعونا من مقاصد الخطاب في الآية، في آية الحج، أعطونا شيئا من مقاصد الأحكام فيها. هيا لا بأس من الخطأ والمحاولة، نريد أن نتأكد من الفرق الواضح عندكم. فرضية الحج، مقاصد الخطاب. جميل جميل، تفضل يا جي، إذا رفع يدك تفضل. طيب توجد تقنية رفع الأيادي، ارفعوا أيديكم. إذا أحدكم ذكر أن الحج مفروض وأن هذه من مقاصد الخطاب، وهذا صحيح. مقاصد قوله تعالى: وأذن في الناس في الحج يأتوك رجالا، أنه يلزمهم بحج بيت الله الحرام، كما في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت. طيب أعطونا نموذجا لمقاصد الأحكام في الحج. طيب لنقل إذن مثلا من مقاصد الأحكام في الحج اجتماع المسلمين، ومن مقاصد الأحكام في الحج تحقيق الأخوة الإسلامية، لأنه لماذا شرع على الإنسان أن يركب ويأتي من مكان بعيد لكي يصل إلى بيت الله الحرام في وقت محدد في ساعة معينة ويلتقي بالمسلمين؟ فمن مقاصد الأحكام في الحج أن تحصل الألفة والأخوة الإسلامية. هل هذا واضح؟ لكن من مقاصد الخطاب في الآية أن الإنسان يلزم بالحج إذا وجد راحلة ووجد زادا. مقاصد الحج أن يعود الإنسان كما ولدته أمه، هذا مقصد جميل. إذن عندما نتساءل عن الغاية من الحكم نكون قد وصلنا إلى البحث عن مقصد الشريعة من هذا الحكم. أما حين نبحث في لوازم إتمام هذا الأمر أو شروطه أو أركانه، فإننا نبحث في مقاصد الخطاب. وكما قلنا، فإن علم مقاصد الشريعة يبحث في مقاصد الأحكام لا في مقاصد الخطاب. طيب إذا انتهينا من هذا التقسيم الأول الذي هو تقسيم مقاصد الشريعة باعتبار النظر إلى مقاصد خطاب الشارع وإلى مقاصد أحكامه، ويمكننا أن نمثل على ذلك بمثال حتى يتضح أكثر. لو قال لك أبوك في مجلس الأضياف: صب الشاي. دخل الضيوف وجلسوا وقال لك أبوك: صب الشاي. مقاصد الخطاب هنا أن تصب الشاي بمقدار معين، و أن تناول بيدك اليمين، وأن تبدأ توزيع كاسات الشاي على الضيوف من الجالس على اليمين. وكل هذا كل هذا البحث يتعلق بكيفية الصب، توزيع الشاي، وما يلزم ذلك من لوازم، كله يتعلق بمقصد خطاب أبيك. فكونه قال لك صب الشاي مع أن كل هذه التبعات غير داخلة في اللفظ، كلمة صب الشاي لا يدخل فيها ابدأ من اليمين، ولا يدخل فيها مقدار الشاي الذي ستصبه في الكأس، ولا يدخل فيها كل هذه اللوازم التي هي لازمة لهذا الأمر. لكنها مقصودة في خطابه أم غير مقصودة؟ هل هو قصد ذلك أم لم يقصده؟ كونه قال لك صب الشاي ولم يقل لك صب الشاي في الكأس أو في الكاسات، إنما قال لك صب الشاي، لكنك تفهم من مقصود خطابه أن الصب المقصود هو أن تصب في الكاسات وأن تقوم بكل هذه الإجراءات. ولو أردنا أن نبحث عن الغاية التي من أجلها أمرك أبوك بصب الشاي، فإنك ستقول: الغاية من ذلك إكرام الضيوف، والغاية من ذلك يعني بيان مكانتهم واحتفاء والدي بهم. وكل هذه الغاية تذكرها هو المقصد التشريعي أو مقصد الأحكام إن طبقناه على هذا المثال. وكما قلنا أن العلماء عندما كتبوا في علم مقاصد الشريعة إنما تكلموا عن هذا المستوى من النظر ومن البحث، بينما المستوى الأول الذي هو مقاصد الخطاب بحثت في علم آخر. هو ما هو العلم الذي تناول مقاصد الخطاب؟ ما هو العلم الذي تناول مقاصد الشريعة في الخطاب؟ هو علم أصول الفقه. طيب، يظهر هنا مشاركات كل شخص 2 و4 و1. طيب، إذا ننتقل الآن إلى تقسيم آخر بحسب نطاق هذه المصالح أو بحسب نطاق هذه المقاصد. بطبيعة الحال دائما في العلوم عندما يعني تؤصل العلوم يتم عمل التقسيمات، والتقسيمات تكون باعتبارات، فأحيانا يقسمون باعتبار يعني المتكلم، وأحيانا يقسمون باعتبار مخاطب المكلف، أحيانا يقسمون باعتبار العموم والخصوص، وهكذا تنشأ التقسيمات في العلوم حتى يستطيع الطالب أن يتصور العلم كله. طيب، قسمت أيضا مقاصد الشريعة باعتبار العموم والخصوص إلى مقاصد عامة ومقاصد خاصة وتحتها مقاصد جزئية. ما هي المقاصد العامة للشريعة الإسلامية؟ أعطونا مثالا عن المقاصد العامة التي جاءت الشريعة الإسلامية من أجل تحقيقها. ولو نظرت في جميع أحكام الشريعة واتبعت غاياتها ستجدها تدور على مقاصد محددة. أعطونا أمثلة عليها. حفظ النفس، جميل، أو حفظ الضرورات الخمس. إذن نشر الإسلام وجمع مال، كلمة واحدة، حفظ المال، جميل جميل جميل، كل هذه داخلة في المقاصد العامة. ولماذا سميت عامة؟ لأنك لو تتبعت أي حكم من أحكام الشريعة فلا بد أن تجده يصل بك في النهاية إلى واحد من هذه المقاصد. فلا يوجد حكم شرعي إلا وهو مرتبط ارتباطا ما بهذا المقصد أو ذاك. طيب، إذا المقاصد الكلية أو المقاصد العامة أو كما يسميها بعضهم المقاصد الذمية التي تلم الشريعة كلها، مثل حفظ الضروريات الخمس، وهي الدين والنفس والنسل والعقل والمال، ومثل قاعدة لا ضرر ولا ضرار، ومثل قاعدة رفع الحرج، ومثل قاعدة إخراج المكلف من داعية هواه. وكل ذلك هو من المقاصد العامة التي جاءت الشريعة لتحصيلها. أما المقاصد الخاصة فهي المقاصد التي تتعلق بمجال معين من مجالات التشريع، كالمقاصد المتعلقة بأحكام الإرث، أو المقاصد المتعلقة بالأسرة، أو المقاصد المتعلقة بالحدود والقصاص. كل ذلك يساعد على تصور غاية واحدة في هذا الباب. فمثلا إذا دخلت إلى مجال الأسرة والزواج ستجد أن هناك غاية أو غايات خاصة مقصودة بينها الشرع وحث عليها وربما لم يصرح بها، مثل الاستدامة في النكاح. الاستدامة في النكاح هي غاية مقصودة للشارع، وإن لم تذكر صراحة وإن لم ينص عليها بنص صريح مباشر، لكن المتتبع للتوجيهات الشرع وأحكامه يدرك أن هذا الأمر مقصود للشارع ومراد له. ولو أخذنا أيضا من مقاصد الإسلام الواضحة مقصد تجنيب المجتمع الاختلاط بين الرجال والنساء، وإن لم يكن هناك نص واضح صريح يشير إلى ذلك، لكن تتبع أحكام الشرع وجمعها تشير إلى هذا المقصد وتدل عليه. ولعل أول من نبه إلى هذه المقاصد الجزئية أو المقاصد الخاصة هو الطاهر بن عاشور رحمه الله في كتابه المعروف مقاصد الشريعة الإسلامية، فجمع مقاصد التبرعات، مقاصد العقوبات، مقاصد الشارع في التصرفات المالية، مقاصد الشارع في أحكام العائلة. ثم يأتي بعد ذلك ما يسميه أهل هذا الاصطلاح وأهل هذا الفن بالمقاصد الجزئية، وهي مقاصد كل حكم على حدته. فمثلا نقول المهر في الزواج ما هو مقصده؟ فأنت هنا تنظر إلى هذا الحكم في حد ذاته وتنظر إلى مقصده. فإذا كان الحكم متعلقا، إذا كان المقصد متعلقا بحكم معين يكون جزئيا، وإذا كان الحكم متعلقا بقضية من قضايا التشريع الإسلامي فإنه يسمى حكما خاصا، وإذا كان الحكم عاما في كل الشريعة فإنه يكون حكما عاما. فإذا أردت أن تشجر أحكام الشريعة الإسلامية فإنك ستجد في الأعلى المقاصد الكلية أو المقاصد العامة، ثم تندرج تحتها المقاصد الخاصة التي تجمع لك كل فرع من فروع الشريعة، ثم تجد تحت ذلك المقاصد الجزئية التي تبحث عن حكمة الله عز وجل في كل تشريع على حدة. وبناء تصور الكلي للشريعة يكون إما تصاعديا وإما بشكل تنازلي، حيث أنك يمكن أن تنطلق من الأحكام الكلية وتتصورها ثم تنزل إلى كل باب من أبواب الشريعة، تطبق عليه تلك الأحكام الكلية وتستخرج منه الأحكام أو المقاصد الخاصة، ثم تنزل بذلك على كل حكم خاص فتربط ذلك المقصد الجزئية بمقصده الخاص ثم بالمقصد العام للشريعة الإسلامية. فلو أخذنا الركوع في الصلاة مثلا أو الدعاء في الصلاة، فيمكن أن نقول أن الله عز وجل قد شرع هذه الشريعة لحفظ العقل والنفس وكذا إقامة الدين، ثم تنزل إلى مقاصد الشريعة في الصلاة وفي العبادات كلها، فتقول من مقاصد الشريعة في العبادات تهذيب النفس، ثم تنزل إلى الحكم الجزئي فتقول إن الدعاء له مقاصد وحكم كثيرة، من بينها ربط النفس بخالقها توكلا وتعويلا عليه وفي ذلك تهذيب لها. وهكذا يصبح الشرع عندك كله يكمل بعضه بعضا. وإذا تعودت على هذا الأسلوب تبدأ ملكة فهم الشريعة وفقهها تتولد لديك، وتستطيع بذلك أن تقيس الأحكام بعضها على بعض. وإذا وجدت حكما ولم تدرك علته فإنك يعني تجتهد في البحث عن هذه العلة وترجح الأحكام والأقوال الفقهية بناء على مدى تحقيقها لكليات الشريعة ومقاصدها. وهذا هو حقيقة الفقه الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في أصله هو الفهم عن الله عز وجل في تشريعه، وهذا الفهم لا يمكن أن يتم دون إدراك للمقاصد. بقي لنا مبحث واحد في هذه المحاضرة نبين فيه حاجتنا إلى هذا العلم وإلى معرفة مقاصد الشريعة. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: المقاصد أرواح الأعمال. المقاصد أرواح الأعمال. فإذا أردت أن تبحث عن حياة لعملك فاستحضر مقصده، أما إذا عملت بدون أن تدرك هذا المقصد أو تستحضره فإن عملك يكون ناقصا بلا روح. طيب، حاجة الفقيه والمتفقه إلى معرفة مقاصد الشريعة. لابد أن الفقيه هو أحوج الناس، أو طالب العلم هو أحوج الناس إلى معرفة مقاصد الشريعة، لأن كلمة الفقه في أصل استخدامها هي معرفة حقائق الأشياء. ونرجع إلى مثالنا الذي مثلنا به في بداية المحاضرة، هو مثال أمر والدك لك في الأشياء. فلو لم تدرك مقصد الوالد الذي هو إكرام الضيوف فإن حركتك ومظهرك سيوحي بعكس ما يقصد أبوك، وسترى أن هذا الأمر مرهق لك وستؤديه دون أن تستحضر الغاية منه. بالتالي فإن تأديتك لهذا الأمر لا بد أن تكون ناقصة، ولا يمكن أن تكون أنت ومن يدرك مقصد أبيك ويقدم الشاي بابتسامة وبترحيب وباهتمام، لا يمكن أن تكون في العمل سواء. إذن الفقيه هو أحوج الناس لأن يدرك مقاصد الشريعة لسببين رئيسيين. السبب الأول أنه يفهم مع كثرة الممارسة الغاية الشرعية من هذا الحكم. وأكثر الناس إدراكا للمقاصد كانوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر في ذلك هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبو بكر الصديق رضي الله عنهما. إلا أن عمر لكثرة اشتغاله بأمور الفتوى قضاء واستطالة مدته بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ظهر عمق فهمه، تميز بذلك وفاق أبا بكر رضي الله عنه من ناحية عدد القضايا التي قضى بها والتي أبانت عن عمق فهمه لمقاصد الشريعة الإسلامية، ومن ذلك إسقاطه للحدود أعمى المجاعة، على خلاف بين الباحثين في صحة هذه الرواية تلك، إلا أن المقصد الذي استخدمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه واضح في بيان مدى إدراكه للغايات التي تختبئ خلف الأحكام الشرعية. الفقيه الذي لا يدرك غايات الشريعة ولا مقاصدها يستطيع أن يفتي بفتاوى تكون ضارة للمستفتي. ولنأخذ الحادثة التي وقعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين أصبح أحد الصحابة جنبا فاستفتى أصحابه، فأفتوا له في يوم بارد فإن عليه الغسل فمات بسبب ذلك، أو أنه كان جريحا فمات بسبب ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتله الله، إنما شفاء العي السؤال. إذن هو صاحب الشجرة، نتأكد الآن من الحديث. قال عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي سؤال، إنما كان يكفي أن يتمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود وغيره. لو كان هؤلاء الصحابة من كبار الصحابة الفقهاء الفاهمين لمقاصد الشريعة لأدركوا أن مقصد حفظ النفس مقدم على حفظ الدين. فلذلك فإن الوضوء أو الاغتسال في حقه يتعارض مع مقصد أساسي من مقاصد هذه الشريعة. إنما مثلنا بهذا المثل لنبين أهمية معرفة مقاصد الشريعة للفقيه، وأنه أحوج الناس إليها. لذلك عد الشيخ ابن عاشور إهمال النظر في مقاصد الشريعة واحدا من الأسباب الرئيسية في تخلف الفقه وجمهوره، وعبر الشيخ العلامة محمد بن عبد الكبير الثاني عن ذلك بقوله: إن من أسباب انحطاط الملة ذكر الأحكام مجردة عن أسرارها، أي عن أحكامها وغاياتها. إن من أسباب انحطاط الملة ذكر الأحكام مجردة عن أسرارها. هذا بالنسبة للفقيه. أما المتدين حاجته إلى فهم مقاصد الشريعة مهمة جدا. ولنضرب على ذلك مثالا بقصة الأنصار، حين قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم ولم يعطهم، فوجدوا في أنفسهم، فجمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ليبين لهم مكانته ووجوب طاعته وأنه لا يتصرف إلا بأمر الله عز وجل، بل جمعهم ليبين لهم العلة والغاية التي من أجلها قسم المال على أولئك الأعراب ولم يعطهم لمكانتهم ولما يرجوه لهم عند الله عز وجل. فعندما بين لهم الغاية ماذا حصل؟ انشرحت صدورهم وذهب عنهم ما كانوا يجدون من التخوف أن ينساهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلتفت إلى قومه بعد أن فتح الله عليه ما فتح. وحاشا لله أن نظن بهم حزنا على هذه الدنيا الفانية وعلى المال، وإنما كان حزنهم وخوفهم أن ينشغل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم بأصحابه ويعود مع بني قومه ويتخلى عنهم ويتركهم، وما ذلك إلا حرصا منهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كان جزاءهم، فقد قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الحادثة: أما ترضون أن ينقلب الناس في الشاء والبعير تنقلبون برسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيكم؟ فما كان منهم إلا أن قالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان ذلك المشهد من البكاء حتى أخضلوا لحاهم، قالوا رضينا برسول الله قسما وحظا. إذن هؤلاء الأنصار على فضلهم ومكانتهم احتاجوا إلى أن يبين لهم الحكم والمقصد من هذا الأمر لكي تطيب نفوسهم ولكي يستجيبوا لهذا الأمر رغبة ونشاطا ومسارعة فيه. ولذلك فإن المسلم إذا عرف أحكام الشريعة فإنه يؤديها بإشراقة نفس، ويجد عونا له على الطاعة من خلال تلك المصلحة التي يراها نصب عينيه. ما إذا لم يستحضر تلك المصلحة ولم يرها، فإنه يتثاقل في أداء ذلك الأمر الإلهي حتى وإن ألزم نفسه به وقاوم كسله. ولذلك فإن الإنسان في الصيام مثلا إذا عرف فوائده الصحية وعوائده عليه في الدنيا قبل الآخرة، فإن ذلك يشجعه ويعينه على الإكثار من الصيام نفلا وتقربا إلى الله عز وجل. أما الدعاة إلى الله عز وجل فهم من أشد الناس حاجة لمعرفة أحكام الشريعة ومقاصدها، وقبل ذلك أن يعرفوا مقاصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مراحل دعوته، وكيف انتقل من الدعوة السرية إلى الجهرية، ثم انتقل إلى الجهاد بعد ذلك، وكيف عالج المواقف حسب هذه الظروف. فإذا لم يدرك داعيته هذه المراحل دخل على الناس بما لا يطيقون، وكلفهم فوق ما يستطيعون، فحصل بذلك ما رأينا من انتكاس كثير من الناس وظهور كثير من الفتن بين المسلمين. ولنأخذ على ذلك مثالا: دخل بعض طلبة العلم إلى بعض المساجد قد كان يدرس في مدرسة القرويين، وعندما انتهى قال له شيخه: امكث هنا سنة أخرى. قال: ولماذا وقد أنهيت المقرر وأنا في شوق إلى العودة إلى قبيلتي وأهلي؟ فقال له: سوف أعلمك في هذه السنة فقه الدعوة، كيف توصل هذا العلم إلى الناس. قال له: إن فيما أخذناه خيرا، وانطلق. وكان الوضع في المغرب قديما أن الإنسان يسافر ماشيا أو راكبا، فإذا حل عليه الليل دخل أقرب قرية وصلى في مسجدها الجامعي، فيعرف الناس أنه مسافر فيؤونه ويكرمونه، ثم ينطلق في الصباح مقبلا مسيرته. فدخل صاحبنا كما قلنا إلى أحد المساجد التي أدركه فيها الليل في إحدى القرى قرب مدينة فاس. فلما صلى العشاء معهم إذا بذلك الإمام لا يقيم ركنا من أركان الصلاة، وإذا بصلاته كلها أخطأ. فما كان من أخينا في الله إلا أن قام بعد الصلاة وحمد الله وأثنى عليه وأخذ في البيان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونقل ما تعلمه من أقوال العلماء من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالصلاة وبنقر الديك وبأركانها وشروطها وكل ذلك بالأدلة والأقوال الثابتة والنقل عن الإمام مالك وعن تلاميذه إلى أن انتهى. فلما انتهى من تقريره ومن بيانه على أتم وجه قام الإمام قال: أيها الناس، تعرفون مكاني فيكم؟ قد رأيت والله البارحة رؤيا أن شيطانا سيدخل علينا القرية، وما أراه إلا هذا الرجل أقوم إليه. فابتدروا الناس بين ضارب لاكم آخذ، فلم يسعفه إلا الغلس والظلام، فسل حذاءه وهرب لا يلوي على شيء ورجع إلى شيخه. قال له شيخه: ها، ماذا لديك؟ قال: علمني فقه الدعوة. فجلس معه وعلمه وبين له كيف يراعي مقاصد الشريعة في خطاب المكلفين وفي نقلهم من مرحلة إلى مرحلة. قوله صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم. الحديث المعروف. وبعد أن انقضت تلك السنة أخذ أخونا طريقه مرة أخرى، وأدركه الليل مرة أخرى في نفس القرية، وصلى في نفس ذلك المسجد، فوجد الإمام على ما هو عليه من تضييع للصلاة وعدم إتمام لأركانها. فانتظر حتى انقضت الصلاة وجلس في مكان يذكر الله، وانصرف الناس. فجاءه الإمام وقال: لعلك غريب. قال: نعم. قال: تفضل معي. فأطعمه وعشاه وجلسا يتسامران، وأكرمه غاية الإكرام حين عرف أنه من طلبة العلم من خريجي مدرسة القرويين العتيقة المعروفة. فلما طاب بهما المجلس قال: أريد أن أسألك، ما رأيك في هذه الصلاة التي صلينا؟ فبدأ صاحبنا بالكلام وأثنى على الرجل وبين له فضل الإمامة، أنه على مكانة عظيمة وعلى خير كبير. وقال له: إلا أن يفضل ويستحسن أن الإنسان إذا فعل كذا أن يفعل كذا وإذا فعل كذا، وبين له الأمور بأدلتها وأقوال العلماء لتمام البيان كما بينه أول مرة. فقال له الإمام: جزاك الله خيرا، لقد بينت لي وأرشدتني، ولقد جاءنا قبل عام رجل، لأنه لا يتذكر شكله في الظلام، لقد جاءنا رجل وقام وأراد أن يثير علي الناس، قال: ولولا رحمة الله عز وجل وهذا الظلام لكان ميتا بيننا في تلك الليلة. فسكت الرجل ولم يخبره أنه هو نفسه. وبالفعل استقامت حال ذلك الإمام واستفاد من كلام هذا. إذا حاجة الداعية إلى معرفة مقاصد الشريعة حاجة أساسية، وكذلك حاجة المسلم في عبادته، وكذلك حاجة المتفقه في تعلمه. إذا أخذنا في هذه المحاضرة مدخلا بين فيه أصل كلمة المقاصد واستخدامها، فرقنا بين مقصد الخطاب ومقصد الأحكام، وبينا المقاصد من حيث عمومها وخصوصها، وأنها تنقسم إلى 3 أقسام: مقاصد عامة، ومقاصد خاصة، ومقاصد جزئية. أن هذه القاصدة مرتبطة ببعضها ارتباطا يكمل كل حكم غيره من الأحكام. ثم بينا حاجة الطالب العلمي وحاجة الفقيه والداعية والمسلم إلى تعلم مقاصد الشريعة. هل هناك أي سؤال أو استفسار؟ إذن ننهي درسنا ونسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم فيما علمنا وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.